يغرسوا غنما أو زرعا أو غير ذلك، هل ينال أجرا بعد وفاته واستكمال حياته من العمل؟ أفيد ذلك أذكر الله. صلى الله عليه الصلاة والسلام وقال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيخرج منه دابة أو طير أو إنسان إلا كما صدقه. هذه الفروج التي يغرسها إنسان أو مسلم أو يغرسها النخيل أو غيرها من الأشجار لهم شهادة، وما أخذ منها على دابة أو في هذه الأرض أو غير الأكل أو إنسان وضع عليها وأكل يكون له بها صدقة. وهكذا ما تأخذ منها وتصدق على الناس، هذا ما يعطيه على بيته، كل هذا من غير ذلك يحصل على الراس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.